من ذكر بآيات ربه فأعرض عنه. وأعيد الضمير على مفرد باعتبار المعنى. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يعني أغطية والعياذ بالله أن يفقهوا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مناقشة لما سبق. قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لماذا أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم؟ نعم، كراما لآدم وبنيه. طيب، لو قال قائل السجود لغير الله شرك، كما الجواب؟ صحيح شيء، وفي كل هنا تفرقان، تبع أمر الله، وجب أمر الله، فهو طاعة، كذكر الله حين الخلق، يكون طاعة، ولا يكون معصية، ولو كنت في الجنة. شلون؟ وش؟ ثلاث أنها الدنيا هذه وش؟ ليس هيك الطاعة. ها؟ طاعة. أقول كيف يكون يكون يسجد الملائكة لآدم والسجود لغير الله شرك؟ صحيح. إذا الملائكة مشركون. يعني إذا لما أمر الله به لم يكن شرك، والذي جعله شركا هو الله عز وجل. الذي جعل السجود لغير الله شركا هو الله، فإذا أمر به صار طاعة. طيب، لو قال قائل إن هذا سجود تحية وليس وضع جبهة على الأرض، ماذا نقول له؟ هذا أمر الله. يقول قولك هذا خلاف ظاهر القرآن، ولا يمكن أن نصف كلام عن ظاهره إلا بدليل. واضح؟ طيب، لو قال قائل هل إبليس من الملائكة؟ ليس منهم. كيف صح استثناؤه منهم إلا إبليس؟ نعم، وهذا الاستثناء يسمى عند النحويين استثناء منقطع. طيب، جيد. الاستفهام في قوله أفتتخذونه سمع الإنكار. طيب، الفائدة من قوله وهم لكم عدو. نعم، الإغراء والحث على معاداة إبليس، يعني كيف تفعلون تصنعونه وليا وهو عدو. طيب، هل يستفاد من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يحذر شخصا من شيء فليبين له أضراره؟ يلا. نعم. أي نعم. كمان. نعم شيخ، يستفاد منه. نعم، يستفاد منه. نعم. وكذلك إذا كان يأمر بشيء ينبغي له أن يذكر فوائده ومنافع حتى يحمل النفس على الترك في المنهيات وعلى الفعل في المأمورات. ما علاقة قوله ما أشهدتم خلق السماوات والأرض بما قبلها؟ نعم، أي نعم. بيان وعدم استحقاقهم أن يكونوا أولياء، لأنهم ليس لهم حق